الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لألفية العراقي في الحديث، قال: الثامن في المبتدع، والبدعة هي ما أحدث على غير مثال متقدم، فيشمل المحمود والمذموم، ولذا قسمها العز بن عبد السلام كما سأشير إليه إن شاء الله عند التسميع بقراءة اللحان إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح، ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة. والخلف أي الاختلاف واقع بين الأئمة في قبول رواية مبتدع معروف بالتحرز من الكذب وبالتثبت في الأخذ والأداء مع باقي شروط القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في الفصل في معرفة صفة من تقبل رواية ومن ترد، الفصل المسألة الثامنة في المبتدع، أو الفصل الثامن في المبتدع، يعني مسألة الابتداع ووجودها في الراوي، وعلاقة ذلك بهذا الكتاب أو بهذا الباب، وهو الفصل في معرفة صفة من تقبل رواية ومن ترد واضحة، إذا كان الراوي قام به على الوصف والابتداع ويقال أنه مبتدع، فهل مثله تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ وأشار إلى خلاف العلماء في ذلك، وأقوال العلماء في الجملة في ذلك على طرفين وواسطة، طرف يرى قبولها مطلقا، وطرف يرى ردها مطلقا، وطرف يفصل في ذلك، وكل له وجه في التفصيل، وكل له وجه في التفصيل، يعني كل اختار وجها معينا يفصل فيه في حكم المبتدع، أي في حكم روايته. المراد بالبدعة هنا هي بدعة الاعتقاد، بدعة الاعتقاد هو أن يعتقد خلاف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد خلاف ما كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بالبدعة ها هنا، هي البدعة في الاعتقاد، هو الاعتقاد خلاف ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها ما بني عليها وألحق بها أيضا. وأما البدعة العملية فهي التي عرفها الشاطبي بأنها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الناحية الاعتقادية هي اعتقاد خلاف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لحق بها أو ترتب عليها، وما ترتب عليها وانبنى عليها. شيخ كيف تعرف الشاطبي؟ أما تعريف البدع عند الشاطبي فهي الطريقة المخترعة، طريقة المخترعة تضاهي الشرعية، يقصد في السلوك عليها المبالغة، أي يقصد في السلوك عليها التقرب إلى الله جل وعلا أو المبالغة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة البدعة. فهي أولا تتضمن ما يكون قصد صاحبها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا تكون هذه البدعة هي فعل لشيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا هذا الشيء الذي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يكون فعلا أو قولا أو اعتقادا، وأيضا رابعا سواء كان الفعل غير موجود أصلا، أو الفعل موجود لكن صفته غير موجودة. هذا كله يتضمن معنى البدعة العملية. ويقال أيضا في أي إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف انتقد من الفاتنة؟ في مسألة مظاهرة إيه؟ قال يعني لا لا ما يشترط يعني أن المظاهرة الشر مجرد يعني الأحداث يكون. ما معنى المظاهرة؟ تشابه مظاهر تضاهي الشرعية يعني تشابه هذا المقصود. هو وصف كاشف ليس مقيد تفصيل بالضبط، لكن ما انتقد والله كثير من العلماء كثير من العلماء يعني مش هي صارت إن شاء الله مستقرة. انتقادات جزئية قد تسلم وقد لا تسلم، ما في انتقاد التعريف كله. تعريف مستقر. لا مش التعريف كله طبعا. يعني المضاهات مقصود المشابهة. جزئية طبعا. يعني هو المضاهات هي المشابهة. فهو تعريف سليم في الجملة لا شيء عليه. بعضهم ذكر تعريفات وانتقدها مثل عطية عزة عطية الغامدي أو عطية الغامدي وغيره. ذكر أنا ما ذكر تعريفا إلا وانتقده على كل. لكن في الجملة التعريف هذا يسلم، لأن هذا مقصود البدعة، والمضاهات مقصود المشابهة، والمبتدعة إنما يبتدعون أشياء مثل هذه تضاهي تشابه الأمور الشرعية، وليس هذا وصفا مقيدا وإنما كاشف، لأن المقصود المبتدع أن يتقرب فما يبتدئه وما يحدثه يكون مشابها للأمور الشرعية، وإن لم يكن مشابها وأحدث فإنه يعد بدعة أيضا. لا وجه الانتقاد كونه يعني لم يكن مانعا، فأعلم لما يوجد أمور يعني لم تدخل فيه بهذا التعريف. هذا فرد واحد من الأفراد لا تدخل لا الآن ما نشرب الشيخ، لكن مسألة أنه منتقد يعني ما شيء متيقن منه لا. ما من شيء إلا وانتقده. أنا نتكلم عن انتقاد الذي لا شيء معتبر مش الشيء المعتبر إذا كان منضبط عندك تذكره، إذا كان غير منضبط ما يحتاج أن تذكره، لأنه إحنا لا نسلم به ونرده، لا نسلم به ونرده. تعريف ما من تعريف إلا وينتقد، لأنه أصل تعريفاتنا حادثة. نعم صح. نعم. عارف الصلاة إيش هي الصلاة؟ بسم الله. إيش هي الصلاة؟ هي عبادة. والزكاة ما هي عبادة؟ عبادة. الصلاة أقوال وأقوال وأفعال من ركوع وسجود زيد، بس ركوع وسجود وقراءة لنا. التعريفات حادثة. التعريفات حادثة. التعريفات حادثة والحدود الحدود حادثة. فكون الإنسان يعرفها أو يحدها لا يلزم بالضرورة أن يكون التعريف والحد دقيق إلى ذاك الحد. ها هو يشترطون في التعريف وفي الحدود، وهذا اشتراط منطقي أصلا. الحدود والتعريفات أمور منطقية كلامية، ما عندنا ما من لا تجد مثل هذا عند السلف على كل في الغالب. يقول لابد أن يكون جامعا يعني يجمع كل الأفراد، مانعا يمنع دخول يمنع أن يدخل غيره فيه، مختصرا يكون طويلا مختصرا أوضح من المعروف من المعرف وليس فيه الدور، يعني يكون مختصر عبارات قليلة أعرف من المعرف، يعني لا تقول مع الأسد هو الغضنفر لأنه ما عرفت ها؟ ما عرفت. لا تقول المكان المرتفع هو السوبان، السوبان مكان مرتفع زدت الغموض والدور لا يكون فيها الدور. تقول أي نعم تقول البدعة هي ما ابتدع في غير زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فرفض البدعة لا يزال الدائرة هذه. الآن جامع مانع أحيانا قد يكون الحد قريبا تقريبي قد يجمع كل الأفراد، لكن يظهر للإنسان شيء فيقول هذا غير جامع، هذه الجزئية لم تدخل، فيعترض عليه ويذكر القيد. وبعضهم يقول أنه غير مانع لأنه دخل فيه كذا وكذا فيزيد قيدا آخر، لكن الأمر المقصود هو التقريب، الأمر التقريب. الحد ينتقد إذا كان تترتب عليه مخالفات شرعية ولا مصادمة للشرع أو نحو هذا، هذا الذي انتقاد فيه يعني يكون. أما مثل أشياء يعني يسيرة كعدم دخول بعض الأفراد أو عدم شمول بعض الأفراد، الأمر فيه سهل ويسير، يصعب التوفيق لا شك ولا ريب، لأنه بعض يعني لو نجد كلام الشافعي مثلا في البدعة وكلام غيره يعني كلام عام وعبارات عامة يعني ليست مضيقة مدققة، يعني المقصود هو إشارة عموما. التعريف الشاطبي انتقاده انتقد من ناحية هل الأمور العادية تدخل أو لا، كما أشار إلى ذلك علي محفوظ في كتابه الإبداع وفي مضار الابتداع، أشار إلى هذا حيث كون الأمور العادية تدخل أو لا تدخل. نعم. والغامدي أيضا هو كتاب في البدعة في مجلدين حقيقة البدعة، أيوة، ذكر ما يزيد على 20 تعريف أظن، وما من تعريف إلا وينتقد. أحيانا الانتقاد يعني يكون يعني في الصميم يعني في محله، لكن أحيانا يكون انتقاد يعني ليس يعني مما يقدر يعني يهدم التعريف، وإنما المقصود من الانتقاد هو زيادة في التدقيق، زيادة في التدقيق. فكون تعريف الشاطبي هو كلام الشاطبي ما هو وحي لا ينتقد ولا يغرد، لكن هو تعريف في الجملة يعني سائر عليه مشى عليه أهل العلم، وفي الجملة معتبر ويعني يشمل تقريبا جل ما يتعلق بالبدعة. فإذا المقصود هنا بالبدعة هي البدعة الاعتقادية كما ذكرت، من البدعة العملية، ويلحق بها البدعة العملية أيضا إذا أكثر منها وداوم عليها وقوله على ما أحدث على غير مثال متقدم، هذا في حقيقة تعريف اللغوي، بديع السماوات والأرض أبدعها خلقها على غير مثال سابق. وقوله يشمل المحمود والمذموم، هذا في ماذا؟ في المعنى اللغوي لا في المعنى الشرعي، المعنى الشرعي كله مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ذكر أن كل بدعة ضلالة وذم الابتداء وقال وإياكم ومحدثات الأمور. وتقسيم العز رحمه الله تعالى رد أهل العلم تقسيم العز عبد السلام للبدعة أن منها واجب ومنها مستحب ومنها حرام ومنها مكروه ومنها مباح، هذا التقسيم الأحكام الخمسة مردود، رده أهل العلم. نعم. ما استندوا عليه في مثل هذا التقسيم من قول عمر رضي الله تعالى عنه هذه البدعة هذه، ومن كلام الشافعي، وأن البدعة بدعتان محمودة ومذمومة. هذا ليس المقصود به البدعة الشرعية، ليس المقصود به البدعة الشرعية، لأن كلام الشافعي في ذكره هذا أشار إلى أن هذا النوع معتمد على سنة، معتمد على دليل، كمسألة عمر رضي الله عنه في التراويح، قول نعمة البدعة هذه يعني ليست هي البدعة الشرعية، لأن التراويح قيام الليل جماعة كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فأصل الفعل كان موجودا ووصفه كان موجودا وهيئته أيضا موجودة وزمنه موجود ومكانه أيضا، فلا يوجد شيء جديد. كانوا يصلون في المسجد جماعة يقوم قياما وفي رمضان بعد العشاء، هذا كله موجود، وإنما الذي فعل عمر رضي الله عنه أنه لم يجعلهم جماعات متفرقين، بل جماعة واحدة، بل جماعة واحدة. نعم، لكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. نعم، قال: فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة. المبتدع، المبتدع من اعتقد، من اعتقد البدعة اعتقادية كانت أو عملية، اعتقادية أو عملية، يعني مسائل علمية، مسائل اعتقاد كعقائد المرجئة والرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والخوارج وبفرقهم والروافض وغيرهم، أو اعتقد البدع العملية كذلك، هذا هو المبتدع. فمن هو المبتدع؟ الذي اعتقد البدعة، الذي اعتقد البدعة، ولا شك من باب أولى الذي أحدث البدعة، وأيضا من وقع في البدعة العملية وداوم عليها بعد أن بين له الحق وظهر منه المعاند، وظهرت منه عدم اتباع الحق واتباعه للهوى، هذا أيضا يوصل بالمبتدع. قوله لا بمعاندة، يعني إذا اعتقد البدعة معاندا هذا كفر مخرج من الملة، إذا اعتقد البدعة معاندا هذا كفر، وإنما اعتقدها بنوع شبهة. فوقع لإخراج الكافر، يعني نعم، لإخراج الكافر، لإخراج الكافر ببدعته، لإخراج الكافر ببدعته. نعم، فأشار إلى أن العلماء اختلفوا في رواية المبتدع. نعم، طيب، لا نقص شيخنا أنه لم يذكر تعريف الاصطلاح، يعني نقص هذا، يعني تعقب عليه. لا، هو قال من يعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبهة، وقال ما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفه. هذا التعريف ذكره الغامدي، اعتقاد ما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره أيضا، وهو التعريف عام. يعني نستطيع أن نقول هذا هو التعريف الاصطلاحي للاستخراج. نعم. نعم، وهذا تعريف عام، تعريف عام ويشمل كثير من البدع. نعم، والخلف في من؟ في المبتدع الذي عرف منه التحرز من الكذب والمعروف بالتثبت في الأخذ والأداء مع باقي شروط القبول، فلا في هذا. أما المبتدع الكذاب متهم بالكذب المعروف فيه الضعف، هذا يواجهه لا تقبل، لأنه فضلا عن ابتدائين يوجد فيه شروط أو أوصاف الرد. نعم، قرأ. قال: ما كفر أي لم يكفر ببدعته تكفيرا مقبولا كبدع الخوارج، تكفيرا مقبولا، هناك تكفير قد لا يقبل، قد يكفر بعضهم آخر بعضا ولا يكون تكفيره مقبولا، لا يكون تكفيره مقبولا، فيعد هذا من الشطط ومن الغلو، أو يعد مما اجتهد فيه الشخص ويكون قد أخطأ خالف الصواب. وهذا يعني أمثلة مثال كثير، تكفير المعين قد يختلف فيه، تكفير الخوارج من هذا النوع. إيه؟ قد لا، الخوارج يكفرون تكفير الأئمة الخوارج. نعم، لا، الذي عليه السلف هو عدم تكفير، الذي عليه جمهور السلف أي نعم عدم التكفير، أما تكفيرهم قد نقل عن بعضهم، لكن الذي عليه السلف عدم التكفير، لكن مثل مثلا الحجاج بن يوسف. نعم، فهناك من نص على تكفيره. نعم، وذكر ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان أبو عبد القاسم في كتاب الإيمان عن بعضهم أنه قال: لا أشك في أنه كافر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر. وفي المقابل نجد أن ابن عمر كان يصلي خلفه، بل حج معه هو وابنه سالم، وأيضا أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، قال كبدع الخوارج والروافد الذين لا يغلون ذلك الغلو ذاك الغلو. نعم الخوارج هؤلاء ما كفروا من السلف، والروافض الذين لا يغلون ذاك الغلو ما كفروا من السلف. لأنه يعني غاية ما يقع من هؤلاء الروافض هذا التشيع، يعني التشيع الغالي في زمنهم كما قال الذهبي رحمه الله من لا يناقش في تفضيل أبي بكر وعمر، وإنما خلافه في أيهم أفضل عثمان وعلي، أيهم أولى بالخلافة عثمان وعلي، أو أيهم أفضل عثمان وعلي، وكون من تصوير علي رضي الله عنه والكلام في من حاربه وقاتله بذم ونحو ذلك مع كونها زلة عظيمة شيء. نعم كونها يعني ازدراء بالأنصار والمهاجرين ليه؟ كونهم يعني أجمعوا على يعني لما ازدراء بالمهاجرين والأنصار عدم تقديم علي على الوكر عمر، هذا الذي قال فيه السلف فقد ازدراء بالمهاجرين والأنصار. تخالفنا الترتيب، تخالفنا الترتيب. أما إذا قضية عثمان وعلي فتقديم عثمان وعلي هذه فيها مسألتان، التفضيل والتقديم، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، فمسألة الخلافة يقول الشيخ ابن تيمية هي التي يبدع فيها الشخص، مسألة الخلافة هي التي يبدع فيها الشخص، من قدم عليا على عثمان في الخلافة يبدع فيها. ليس شيئا متلازما شيخ. لا يقول شيخ الإسلام تيمية هذا مما اتفقوا عليه، أن المسألة التي يبدع فيها الشخص هي ماذا؟ وصلتي عندك؟ هي خلافهم، هي المخالفة في تقديم علي على عثمان في الخلافة، فمن قدم هذا أزرى بالنصارى بالمهاجرين والنصارى. أما الخلاف في مسألة تفضيل عثمان علي على عثمان هذا كان عليه بعض السلف، لكن استقر الأمر، لكن استقر الأمر على ماذا؟ على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع، على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا هذا الذي استقر عليه قيد السلف. لكن غلو غلو لأهل التشيع القديم ليس كما هو من جاء بعد ذلك. نعم. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام الإمام أحمد ذكره شيخ الإسلام. فهمت كيف؟ نعم. هذا اللي استقر عليه. وهنا في شرح شيخنا الشيخ الفوزان. نعم. فقال الشيخ فمن قدمه في الخلافة هو ضال باتفاق، ومن قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا، ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل وإن كان هذا خلاف الراجح. ثم استقر أهل السنة على تقديم عثمان على علي في التفضيل، في التفضيل، لكن قضية الخلافة هذا المخالف فيه يضلل، المخالف فيه يضلل. الحاصل أن قال الذين لا يغلون ذاك الغلو، بخلاف الغلو الغلاة غلاة الشيعة غلاة الروافض، منهم من يعتقد بالرجعة أن علي سيرجع، ومنهم الخشبية الذين يعتقدون أن محمد بن حنفية أيضا يرجع، ومنهم من يرى أن جاء جبريل أخطأ في الرسالة ولم يعطيها لصاحبه علي رضي الله عنه، ومنهم غلاة كفر يعني، ومنهم من يعتقد الألوهية في علي، ومنهم مصيرية مصيرية نعم، وحتى يعتقد الألوهية في غير علي. نعم فهذا لا شك أنها غلو يكفر به صاحبه. نعم. قال كبدع الخوارج والروافد الذين لا يغلون ذاك الغلو وغير. ليس من الأنصاب عدم تمثيل الروافد كونهم يعني. أيه. وفقهم كفر. لا. هو يقصد الذين لا يغلون. لكن لا يسمون شيعة. يسمون شيعة. يسمون روافد. يسمون شيعة. يطلق عليهم. أي يطلق عليهم. وكتب المصطلح يذكرون هذا. غير الغلاة. غير الغلاة. تقييده بغلاف الشيعة ما فيه نظر. ليش؟ لا لأنه هناك الروافض يعني بتعتم أشد حتى حق الدرس. نعم هو الروافض مقصود به الروافض هو ولو قلنا غلاف الشيعة لكن في زمانهم ليس كزمانهم كما سيذكر عن الذهب. أي نعم. لكن والذي استقر في أذهانكم الروافض هم فقط الغلاف. لا هذا الذي استقر بعد. خلاف ما كانوا عليه قبل. هو الواقع يعني الموجود الآن لكن باعتبار سابق باعتبار سابق كان هناك روافض كان هناك شيعة كلهم شيعة لما سموا رافضا لأنهم رفضهم زيد أو رفضوه لما لم يتبرأ يعني قال تبرأ من أبي بكر وعمر فرفضه. نعم. وهذا لا شك أنه غلو نوع غلو. نعم. لكن ليس كالغلو الذي في من بعد. نعم. وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول يعني هنا قوله الروافض الذين لا يغلون يعني الذين لا يصل أمرهم إلى التكفير وقد يضللون يعني الرافض الذين قالوا لزيد تبرأ من أبي بكر وعمر هذا أشك ولا ريب أنها ضلال لكن لا يصل إلى الكفر لا يصل إلى الكفر وإنما الذي يصل إلى الكفر ادعاؤه الألوهية والرجعة ونحو ذلك فهنا ليس الكلام في مسألة المبتدع الذي لا يكفر هنا الكلام في المبتدع الذي يكفر فالرافضة هؤلاء المقصود بهم الروافض الأول الذين غاية أمرهم أنهم في ضلال حيث تبرعوا من أبي بكر وعمر بخلاف رافضة العصر أو رافضة من بعد يعني وصلوا إلى التأليه وإلى الدعاء الرجعة ونحو هذا بل تكفيره سب الصحابة الآن في اختلاف يعني الصحابة في تفصيل سب الصحابة في تفصيل لا شك أنه من يسب أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء الأربعة هذا لا شك أنها كان خطر عظيم لكن نوع السب نوع السب يعني من السب من يكون ضلالا ومن السب من يكون كفرا لا يخرج صاحبه عن كفر وضلال هذا في حق المعروفين من الصحابة واضح لهذا يقسمون سب الصحابة إلى ما يرجع باختصار إلى ما يرجع إلى أمر الدين أو إلى أمر خارجي كل ما يرجع إلى أمر الدين هذا أيضا يختلف على مراتب من كفرهم فهو كافر لا شك واضح نعم اقرأ. قال وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائر التأويل ظاهر سائر لكن حقيقته بعيد الحق يعني هؤلاء المبتدعة خالفوا أهل السنة أهل السنة بتأويل بنوع تأويل ظاهر سائر في نظرهم ظاهر سائر ولكن حقيقة الأمر أنه باطل مردود ويقول وقد تكفل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ما من صاحب بدعة يأتي بدليل يؤيد به بدعته من كتاب السنة إلا وأخرج له منه الرد عليه تكفل بذلك قال هذا أي دليل إيث بأي دليل يؤيد بدعتكم فإن فيه ما هو ماذا وأمثلة كثيرة يعني جاء مثلا لمن ينفي رؤية الله جل وعلا فقالوا استدلوا بقوله تبارك وتعالى لن تراني أو قول عز وجل لا تدركوا الأبصار فهذا إذا كان لا تدركوا الأبصار كيف تراه قال هذا لا تدركوا الأبصار دليل على أنهم يرونه يعني نفى الإدراك يعني يرون لكن يستحيل الإحاطة نعم والنفي النفي المحض ليس بمدح كما هو معروف عند السنة والجماعة أن النفي نفي الصفة عن الله جل وعلا إذا كانت نفيا محضا هذا ليس مدحا، وإنما النفي الذي فيه المدح هو الذي يتضمن كمال الضد. فلما نفى الإدراك أي أنهم يرونه لكن لا يستطيعون الإدراك به سبحانه وتعالى لعظمته. هذا مثال من الأمثلة التي ذكرها. قال وقيل يرد مطلقا الداعية وغيره. لا يا هذا القول الأول أن المبتدع ترد روايته، المبتدع ترد روايته، ولا شك أن هذا القول من ناحية من جهة ومن وجهة قوي جدا، لأنه فيه حفظ الدين، حفظ الدين أي نعم والاحتياط للدين، هذا من جهة قول قوي جدا. ولهذا حسن قول أولئك ومنهم زقليد الذي رأى التفصيل قال إن شارك المبتدع غيره في الرواية فلا نحتاج إلى رواية المبتدع، يعني غير روى لماذا نحتاج إليها؟ ما نحتاج إليها، فالسنة ثابتة عندنا برواية الأئمة أئمة أهل السنة. ولكن الشأن في تلك الأحاديث التي لا نجد من يرويها إلا مثل هذا المبتدع والذي لا يعهد عنه الكذب ومعروف بالتثبت وقوة الأداء وشدة الأداء والحفظ والموافقة في رواياته لأهل الحفظ والتثبت، فالشأن هنا. إذن القول هذا قول يعني له وجاهة وقول قوي، ولا شك أن الأخذ به في بعض الحالات يعني له وجهه. فقال الداعية وغيره لا يرد مطلقا الداعية وغيره، ما وجه ذلك؟ ما هو المأخذ الدليل؟ قال لاتفاقهم قال لاتفاقهم على رد الفاسق بغير تأويل فيلحق به المتأول فليس ذلك بعذر، بل هو فاسق بقوله وبتأويله فيتضاعف فسقه كما استوى الكافر المتأول والمعاند بغير تأويل. هذا الدليل، هذا هو الدليل. قالوا الدليل الأول أنهم اتفقوا على رد الفاسق بغير تأويل الذي ثبت فسقه ولو لم يكن متأولا، فأيضا من تأول فوقع في الفسق فإنه يرد، وكونه متأول ليس عذرا، قالوا ليس عذرا، فهو فاسق بقوله وبتأويله فيتضاعف فسقه. مثل ذلك الكافر المتأول والمعاند بغير تأويل، إذا كان الكافر والمعاند كفرا بكافر ورجل تأول أدلة فوقع في الكفر قالوا لا فرق بينهما، فهذا وجه الإلحاق أو وجه هذا القول، والفاسق خبره مردود. نعم، وهذا النوع من الإلحاق الكافر الفاسق بالكافر في الحقيقة محل نظر. نعم. قال غير واحد منهم ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، بل روي مرفوعا من حديث أنس وأبي هريرة. لا يصحان في الضفاء، لا يصح حديثان. نعم، رفع الحديثين لا يصح، وإنما هو من قول ابن سيرين ذكره مسلم في مقدمة صحيح. نعم. وكذا روي عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عمر دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، ولا يصح. نعم. وقال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. هذا الدليل الثاني وهو أن المبتدع يكذب، هذا المبتدع يكذب. المأخذ الثاني في رد رواية المبتدع مطلقا كونه يكذب، واضح؟ لكن هذا ليس في كل مبتدع، هذا ليس في كل مبتدع. فإذا هذا القول عمم، أو هذا الدليل عمم، لأن إذا رجعنا إلى كلام السلف فإننا نجدهم يرمون أهل الأهواء بالكذب. لكن هل كل صاحب هوى يكذب؟ هل كل صاحب هوى يكذب؟ ليس كذلك. نعم. لكن منهم من يكذب. إذا الوجه الثاني كون المبتدع يكذب، والذي يخول له ذلك هو ما لا هو عليه من البدع، حتى يعني أي ذا بدعته. لكن إذا علم منه الكذب جيدا من بدعته فهذا جرح شديد، فيرد لأجل ذلك، ليس فقط من أجل البدعة فقط. نعم. وهذا القول كما قاله الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف منهم مالك. وكذا مالك الحقيقة جاء ما يدل على أنه يرى التفصيل بين الداعية وغير الداعية، ويظهر أي اختياره التفصيل يظهر أنه هو الأقوى في مذهبه وفي رأيه، وإن كان بعضهم نفى ذلك كالقاضي عياض. نعم. وكذا نقله الحاكم عنه ونصه في المدونة في غير موضع يشهد له، وتبعه أصحابه. كذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه، بل نقله الآمدي عن الأكثرين وجزم به ابن الحاجب. واستنكر أي أنكر هذا القول ابن الصلاح، فإنه قال إنه بعيد مباعد، إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، كما سيأتي آخر هذه المقالة. نعم، سيأتي ذكر أمثلة، وأن في البخاري مسلم من مثل هذا، ويضرب لذلك أمثلة، وذلك له وجهه وتخريجه. نعم. وكذا قال شيخنا إنه بعيد. قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. هذا المأخذ الثالث في رد رواية المبتدع، وهو أننا نروج له وننوه بذكره، وهو أحق بالصغار وبالدنو، لأنه مبتدع في الدين، والابتداع في الدين أمر عظيم. قال جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. والابتداع في الدين هو من فعل النصارى، هو من فعل النصارى، فجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم. فهذا الابتداع في الدين والاتيان بما لم يشرعه الله جل وعلا، هذا من فعل النصارى. نعم. فحق من فعل هذا هو ماذا؟ أن يزدر، وأن لا يروج لأمره، وأن لا ينوه به وبذكره. ويعني من لوازم الابتداع في الدين، وإن كان هذا اللازم لا نلزم به المبتدع، لكن من لوازمه ماذا؟ الطعن في الدين، وأنه ناقص، وأنه ينقص فيه شيء. يعني وهذا اللازم ظاهر وواضح. قالت عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خال الرسالة، يعني لم يبلغ شيء من الله، أنه قد خال الرسالة، وكما قال رضي الله عنه نحو هذا الكلام. قول مالك، لا لا، قول مالك نعم، وقول مالك بلفظ آخر، لكن أنا عائشة مثل هذا ثبت. وأما مالك أيضا ثبت أن المبتدع في الدين يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يتم الرسالة، والله جل وعلا قد حكم له وشهد له بذلك. نعم. قال وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. ها قيدنا على هذا الدليل، هذا الدليل الثالث، كون المبتدع إذا روينا حديثه فنكون قد نوهنا به وروجنا له. طيب، وعليه فالمراد هنا إذا وجدنا الحديث عند غير المبتدع فلا نرجع المبتدع. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن المبتدع شيء يشاركه فيه غير المبتدع، لأننا إذا نكتفي بالرواية عن غير المبتدع، لا سيأتي من بخير، لأنه ماذا؟ عندنا رواية غير مبتدع، فإذا روينا للمبتدع كنا قد روجنا له. نعم. قال: قلت: وإلى هذا التفصيل مال ابن دقيق العيد. هذا قول فيه تفصيل، حيث قال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو، إخمادا لبدعته وإطفاء لماله. هذه الجزئية يوافق فيها ابن دقيق العيد القول الأول برد رواية المبتدع. نعم. هو وصف القول الأول هذا بأنه تفصيل فيه. كيف؟ هو وصف القول الأول أنه تفصيل. لا، وقال أنا قال وأكثر ما علل به القول الأول أن روايتنا أن الرواية عنه فيه ترويج لأمره وتنويه بذكره. فيها أن فيها ترويجا لأمره وتنويها بذكره، صحيح؟ نعم. واضح؟ طيب، إذا أخذنا هذا الدليل أننا نروج له، إذن لا نروي عنه إذا وجدنا الحديث عند غيره. إذا وجدنا الحديث عند غيره فلا نروي له. على هذا الوجه واضح؟ أي نعم، لا الوجه الباقي السابق، على الوجهين السابقين لا يروى لهم مطلقا. فكأن ابن حجر رحمه الله يعني يعلل القول هذا بهذا الوجه ويرى أن التعليل بالوجهين السابقين. لا تقوله ما لم يكن، هو قال أكثر ما علل به. علل بالوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. واضح؟ اعتبر عنده ها؟ على هذه الأوجه لا سيما الاثنين الأولين، واعتبر أوجه معتبر في التحليل. ذكرت لنا أن الأول غير معتبر. أجبت عنها، قلنا الأول فيه نظر والثاني فيه نظر، أجبت عنها. فكأن لهذا حافظ الحجر نعم هذا يتمسك بهذا التحليل لأن هذا أقوى ما يستدل به، لكن ما لا ينفى السابقين. السابقين لا ينفيان لأن الأول والثاني. أنا أقول الأول والثاني فيهما نظر من حيث ماذا؟ فيهما نظر من حيث التأمين، لأن كلام السلف ورد في أعيان قد يقول قولا يفسق به، فإذا فسق لا تقبل رواية وإن كان متأولا. قد يكون قولا قد يثبت عليه الكذب المبتدع فيرد، لكن هل كل مبتدع يفسق يكذب يقال كذاب؟ هل كل مبتدع يقال فاسق؟ ليس كذا، ها؟ ليس هذا. فإذا هذا التأمين فيه نظر، هذا التأمين فيه نظر. يبقى الوجه الثالث. لا شيخنا، وجه الاستشكال كونه قال قيل يرد مطلقا ولم ندخل بعد في القول الآخر، فهنا يعني قال هو أدرج التفصيل في الإطلاق. طيب، لكن هذا الإدراج من جهة واحدة، ذكر يرد مطلقا، ما دليله؟ الأول والثاني الثالث. نعم. على الوجه الثالث، هذا الوجه هذا وجه يوافق من قال بالتفصيل، يؤيده يخوه. واضح؟ ما هو القول بالتفصيل؟ ما كنا هناك من قال يقبل مطلقا يرد مطلقا، من فصل الذي فصل قال ماذا؟ قال إن كان داعية لا يقبل، وإن لم يكن داعية قبل. وقول آخر عكس، قال إن كان داعية يقبل، إن كان غير داعية لا يقبل، لأن المتستر أمره أشد. الأمر الآخر قال إن روى ما وافق بدعته رده، وإن روى ما خالف بدعته قبل. وقول يقابله يقبل ما يوافق البدعة ويرد ما يخالف البدعة. الآخر اعتمد الأربعة السابقة فقال إن كان غير داعية يقبل، إن كان داعية لا تقبل الرواية، إن كان غير داعية ينظر هل روى ما يوافق أو ما يخالف، فإن روى ما يوافق البدعة ففيه تهمة ترد، إن روى ما يخالف بدعته أو لا يوافق ولا يخالف فإننا نقبل. القول الآخر أننا ننظر إليه، إن وجدنا الحديث والسنة ثابتة عند غير المبتدعة لا نروي. يعني هذا هو التفصيل الذي قاله. نعم، هو هذا لا نروي عنه، فقط قدمه لأنه يناسب الوجه المأخذ الثالث للقول الأول. أما إذا كان لم نجد هذا إلا عنده فلا نترك هذه السنة إذا عرف بالتحلي والتحرز وحسن الأداء والتثبت والضبط. واضح؟ ها؟ ليس بعد. واضح. أخر شيء. وإلى هذا تفصيل إشارة إلى آخر مذكور. ها؟ تفصيل هذا الذي ذكره قال وعلى هذا ينبغي. هنا ذكر تفصيل ولا لا؟ هذا التفصيل ما لا إليه الدق العيد. إيه ذكره التفصيل. لكن القول الأول هو الرد مطلقا. ما أدري اتضح. اتضح. أنا كنت أظن أن هذا التفصيل في القول الأول. أي أنا ثاني. أنا ثاني كنت فهمت. لكن الشيخ وضح الآن أنه ليس. هو قال وعلى هذا فينبغي. على هذا الوجه الثالث ينبغي أن نفصل كذا وكذا. وهذا الذي أخذنا به من يعني وعلى هذا فينبغي أن نفصل مسألة كلها في رواية مثلا. نعم سيأتي القول بالتفصيل إن شاء الله. نعم اقرأ. قال يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. هذا هو. وإن لم هذا كما قال عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه وعقوبة المبتدع أن لا تقبل محاسنه. يعني بعضهم يقول إذا قلت مبتدع قل كذا ما على هذا ما عندك مثل قال خير لا في خير ولا هذا من يقول قال الحق هذه تعرف ببدعة الموازنات هذه يقول الحق هذه يقول الحق ما كيف لا يقول الحق يقول الحق لكن ماذا عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه وعقوبة المبتدع أن لا يقبل أن لا يقبل محاسنه أو لا يقبل ما يأتي به من الحق بمعنى أنه في غيره غنية في غيره غنية في غيره غنية. أما ما يذكر أو ينقل عن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه أحيانا يذكر قول المبتدع يعني أنها هذا من باب إلزام الخصم باب إلزام الخصم ليس من باب أنه يستدل بهم لأن الحق هذا موجود عند غيرهم هذا الحق موجود عند غيرهم موجود عند أهل السنة عند الأئمة لكن ربما ينظر إلى السياق والسباق يعني ينظر إلى كلام شيخ الإسلام وموضعه فلا ربما يكون في معرض الرد على الأشاعرة أو الرد على المعتزلة أو الرد على طائفة من المبتدعة ويقول حتى منكم من قال بهذا فليس المقصود هو الاستدلال به وإنما هو إلزام الخصم إلزام الخصم إن كان يلزم بأدلة الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وأقوال السلف. نعم طريقة معروفة شيخا يرد في بعض الأحيان أصلا يرد من نفس المبتدع يأتي بكلام لا هو يرد عليه يعني ويبين تناقضه هذا أيضا يذكره. نعم يمكن أن يرد على الشخص بنفس كلامه نعم. وأنه هو نفسه متناقض. نعم قال وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالتدين. شوف هذا قيد مهم جدا هذا قيد مهم أنه موصوف بالصدق ومعلوم عنه التحرز عن الكذب ومشتهر بالتدين. نعم وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته. اي نعم هذا ايضا ايوه. فينبغي ان تقدم مصلحه تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنه على مصلحه اهانته واطفاء بدعته. ها. هذا الوجه يوافق القول الثاني الذي سياتي الذين قالوا يقبل مطلقا. قال طيب إيه ماذا نفعل بالسنه التي يرويها لو رددنا كلام كثير او روايه كثير من المبتدعه فات الكثير. قال ابن المديني لا لو رددت اهل لو رددت حديث اهل البصره للقدر وحديث اهل الكوفه للتشيع قال خربت الكتب خربت الكتب. يعني المقصود مراعاه المصلحه العامه على ماذا مصلحه نهر هذا المبتدع وزجره واطفاء ناري بدعته وإهانته وإطفاء ناره أيضا. لكن فهنا هذا نظر يوافق القول الثاني الذي سيأتي هذا هو وجهه. نعم والدليل أن وجود ها خمس احتراز أربع احتراز ليه يعني انفرد بالرواية في الرواية يعني لا توجد عند وجد تفصيل أي نعم ذكر الاحترازات من ناحيتين ناحية الحديث ناحية الراوي من حيث الحديث لا يوجد إلا عنده من حيث الضاوي أو من هو مثله ومن حيث الراوي أن يكون صاحب صدق وأمانة وتدين واجتهاد التدين وعدم الكذب، وأن لا يوافق بدعته. ومعنى أن لا يوافق بدعتها أن لا يكون مؤيدا لها. ها؟ طيب إذا لا يكون مؤيدا لها هذا أن لا نقبله على الإطلاق، لأنه يعني إذا كان أمرا غير منكر. ليس كل صاحب بدعة فكل ما تشتمل بدعته عليه ينكر، ولا لا؟ ليس كل صاحب بدعة أتى ببدعة فكل ما في البدعة منكر. قد تكون فيها أجزاء هي ثابتة شرعا، لكن مجموع لا، مجموع ما يقول، واضح؟ مجموع ما يقول. فهذا مثل نفاة الصفات، ليش نفى الصفات؟ ماذا يقصدون؟ التشبيه. يقصدون ماذا؟ عدم التشبيه. عدم التشبيه، ويقصدون التنزيه. التنزيه، نعم. التنزيه الله تبارك وتعالى. نعم. والتنزيه هذا ما هذا لا يطلبه أهل السنة. فإذا روى حديثا يتضمن تنزيها، نعم، نقول هذه وفق بدعته. هذا ما هذا صحيح، مقصد صحيح. لكن فهمه، فهمه مقصد صحيح. فإذا كان روى ما فيه التنزيه، التنزيه يعني يثبته أهل السنة والجماعة، لكن تنزيه أهل السنة مو تنزيه المعطلة، ليس تنزيه المعطلة. فإن كان روى ما فيه تنزيه المعطلة هذا مردود عليه، لأنه واضح أنه يعيد بذاته. لكن إذا روى ما يدل تنزيها فإن هذا مقصد صحيح ليس منكرا. فإن كان منكرا رد، والمنكر حكمه معروف كما قال في تفصيل لكلام الإمام المعلم في هذا. نعم. قال وقيل إنه لا يرد المبتدع مطلقا. لا، هذا القول الثاني. نعم. بل إذا استحل الكذب في الرواية أو الشهادة نصرة، أي لنصرة مذهب له أو لغيره ممن هو متابع له، كما كان محرز أبو رجاء يفعل حسب ما حكاه عن نفسه بعد أن تاب من بدعته، فإنه كان يضع الأحاديث يدخل بها الناس في القدر. نعم. من استحل الكذب هذا أمر واضح. نعم. وكما حكى ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمرا صيروه حديثا، فمن لم يستحل الكذب كان مقبولا، لأن اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه فيحصل صدقه. نعم. ونسب أيها وعمدة الرواية هو خال الصدق، وهذا يحرم الكذب فيكون صادقا، فأصل ما تقبل به الرواية ثابت في حقه فيقبلونه، هذا وجه ذلك. ونسب هذا القول فيما نقله الخطيب في الكفاية للشافعي رحمه الله، إذ يقول أي لقوله أقبل من غير خطابية بالمعجمة ثم المهملة المشددة طائفة من الرافضة، شرحت شيئا من حالهم في الموضوع. سبق في صفحة 108 ذكر عن هؤلاء الرافضة وما يعتقدونه، ذكر أنهم يرون الحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب، ورأسهم هذا محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، هذا رأسهم، كان يزعم أن الأئمة أنبياء ثم ادعى فيهم الألوهية فقتل. نعم، أبو الخطاب الأسدي. نعم. نعم، طائفة من الرافضة الغلاة. نعم. ما شرحت شيئا من حالهم في الموضوع ما نقلوا، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني من كان خطابيا يشهد لهم، صح؟ على قول الشاعر، وما أنا إلا من غزية إن غابت غريت وإن ترشد غزية أرشد. فهو خطابي، فإذا كان قال هو معه، إذا كان لم يقل فهو معه، دائما معه. فإذا قال شيئا قال نعم هو معه، الحق معه، فعل كذا نعم فعل كذا، لأنه خطابي. تقسم أنه فعل أو يقسم يحذف أهل إذا شهد لك هو شيخ، لا شك هذا المقصود، يعني السلام عليكم شهد الأب مع ابنه وغيره. نعم. أيوة. ونص عليه من هذا القبيل. نعم. ونص عليه في الأم والمختصر، قال لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي على فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها هذا. ويشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب. كون الخطابي لا يكذب من جماعة الناس. ونحوه قول بعضهم عنهم كان إذا جاء الرجل للواحد منهم فزعم أن له على فلان كذا وأقسم بحق الإمام على ذلك يشهد له بمجرد قوله وقسمه. بل قال الشافعي فيما رواه البيهقي في المدخل والخطيب في الكفاية ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة، فإما أن يكون أطلق الكل وأراد البعض أو أطلق في اللفظ الأول البعض لكونهم أسوأ كذبا وأراد الكل. يعني عبارة الشافعي الأولى إنما هي خاصة بالخطابية، وعبارة الثانية في المدخل والكفاية ذكر الرافضة، والخطابية طائفة من الرافضة. ما نقل عنه أولا قال الخطيب في الكفاية خاص بالخطابية، وما ذكر هنا قال الرافضة. فلعل في العبارة الأولى الخطابية ذكر البعض بعضهم وقصد الكل، واضح؟ أو هنا ذكر الكل وقصد بعضهم، فإما أن يكون أطلق الكل وأراد البعض يعني قال الرافضة بمعنى الخطابية، أو أطلق في اللفظ الأول البعض خطابية لكونه أسوأ كذبا وأراد كل الرافضة، وإنما خص الخطابية لأنهم أشد من غيره. نعم. وكذا قال أبو يوسف القاضي أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. رواه الخطيب في الكفاية. نعم، هذا يظهر أنه الكفر نفي العلم عن الله جل وعلا، لأن قال إمام أحمد القدرية ناقشون في العلم، فإن سلموا خصموا وإن لم يسلموا كفروا. إذا قال هذا الأمر يعلمه الله قبل أن يحدث أو لا، فإن قال يعلمه خصم، يعني سهل رد الشبهة الباطلة، لكن إذا قال لا يعلمه الله فقد وصف الله بالجهل فيكفر بذلك. نعم. هذا ما طالب أن ورد في الحديث قول ابن عمر إن الذي نعم أمر أنف على أن بعضهم ادعى أن يعني طائفة هذه قال بعض أهل العلم اندثرت، لكن يظهر أنها في الزمن الحالي قد قامت انجزت نسأل الله العافية. هناك منين في العلم ولعل كانت بقي فيها أفراد وزاد ذلك قراءة الناس في الكتب فصاروا قد ابتلوا بهذه الفكرة. نعم. على أن بعضهم ادعى أن الخطابية لا يشهدون بالزور فإنهم لا يجوزون الكذب، بل من كذب عندهم فهو مجروح مقدوح. هذا رد على كلام الساد اعتراض عليه. أيوة. خارج عن درجة الاعتبار رواية وشهادة، فإنه خرج بذلك عن مذهبه، فإذا سمع بعضهم بعضا قال شيئا عرف أنه ممن لا يجوز الكذب فاعتمد قوله لذلك وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور لمعرفته أنه محق. والأمر متوقف على تصوره، إن كان على هذا الوجه فنعم، وإن كان الوجه السابق فإنه على ما ذكر سابقا. نعم. ونزعه البرقيني حقيقة يظهر أنهم يكذبون، لا شك أنهم يكذبون، لكن إن ظهر فيهم هذا الثاني أنهم يرون أن الكذب جرح الكذب جرح، فإذا كان قام ما يدل على ذلك فلا يعتدى عليه فيرضى بمثل هذا، لكن حالهم كما قال الشافعي يتعمدون الكذب ويكذبون. نعم. ربما الحال الثاني هو فيما بينهم، أما باقي الطوائف أنا بيكذب بينهم لا يحلون الكذب على هم يتعمدون الكذب نصرة لمذهبه كما قال الشافعي رحمه الله. من هو على غير مذهبه هم يكذبون نصرة لمذهبه لا في بعضهم البعض إيه؟ يعني قد لا يكذب خطابي على أخيه يعني على من هو يمكن هذا نعم. ربما هذا يكون في القول الثاني قد ينزل عليه نعم نعم إلا في حقيقة القول الأول حقيقة القول أول كما قال الشيخ نعم. ونزعه البلقيني بأن ما بنى عليه شهادته أصل باطل فوجب رد شهادته لاعتماده أصلا باطلا وهو أنه خطاب إليه وإن زعم أنه حق وتبعه ابن جماعة من هذا الراوي من هذا الراوي نعم. ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيها على قول المدعي بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان أو رأيته أقرضه في القبول والرد اختلفوا يعني بناء على ما سبق وكونه واعتماده على أصل باطل وهو تصديقه لأنه خطابي نعم فاختلفوا هل تقبل شهادته أو لا حتى ولو قال سمعته يقر بكذا نعم قال ومن هنا نشأ الاختلاف أعيد قال ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيها على قول المدعي يقطع احتمال يعني لم يشهد اعتمادا على قول المدعي يعني إذا كان شهد احتمال على قول المدعي يأتي ما سبق وهو كونه خطابي فلا يكذب وإنما شهد باعتبار آخر ما هو أنه سمع فلانا يقر بكذا فهل تقبل شهادته أو لا نعم بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان أو رأيته أقرضه في القبول والرد قال وعن الربيع سمعت الشافعي يقول الربيع بن سليمان مراد تلميذ الشافعي ملازم له نعم كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا قيل للربيع فما حمل الشافعي على أن روى عنه قال كان يقول لأن لئن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب وكان ثقة في الحديث نعم يعني كما يقال الشافعي خبره فعرف منه توقيه الكذب توقيه الكذب فكان يقول لو يرمى من شاهق أحب إليه من أن يكذب فذلك الذي جعله يعني يصفه بالثقة نعم ولذا قيل لكن الجمهور على خلاف ذلك ولذا قيل كما قاله الخليلي في الإرشاد إن الشافعي كان يقول حدثنا الثقة في حديثه المتهم الثقة في حديثه المتهم في دينه يعني فروايته عنه لأنه رأى منه الثقة في الحديث متهم رأى منه الثقة لكن الجمهور على أنه متروك متهم نعم قال الخطيب وحكي أيضا أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ونحوه عن أبي حنيفة بل حكاه الحاكم في المدخل عن أكثر أئمة الحديث وقال الفخر الرازي في المحصول إنه الحق ورجحه ابن دقيق العيد هذا القول الثاني وهو القبول مطلقا القبول مطلقا نعم وقيل يقبل مطلقا سواء الداعية وغيره كما سيأتي لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب وخصه بعضهم بما إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما وكذا خصه بعضهم هنا القول الثالث هو أنه يقبل مطلقا الداعية وغير الداعية قبول مطلقا الداعية وغير الداعية لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه أمالا عن الكذب الذي قبله أنه لا يرد حديث المبتدع مطلقا إلا إذا استحل الكذب في الرواية أو الشهادة نصرة لمذهبه أو نصرة لغيره ممن هو على شاكلته فالقولان قريبان فقط هذا زاد ذكر استحلال الكذب والآخر قال لأن هذا المبتدع عرف منه التصون عن الكذب وصدق اللهجة نعم ثم أشار إلى التفصيل وهو إذا كان المروي يشتمل إذا كان المروي يشتمل على ما ترد به بدعته لبعده حينئذ عن التهمة جزما. يعني إذا روى ما يقدح في بدعته فهذا يدل على أنه يعني صادق في الرواية وبعيد عن التهمة. نعم. وكذا خصه بعضهم بالبدعة الصغرى. هذا تفصيل آخر، إن كانت بدعته صغرى ليست كبرى. نعم. قال كالتشيع سواء الغلاة فيهم وغيرهم، فإنهم كثر في التابعين. فإنه كثر في التابعين وأتباعهم، فلو رد حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية وفي ذلك مفسدة بينة. نعم. أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحق على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلا ولا كرامة، لا سيما ولست أستحضر الآن من هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا. هذا إذا الرفض هم الذين يتبرؤون ممن من أبي بكر وعمر ونحو ذلك، هذا لا شك أن بدعة كبرى لكن لا تصل إلى الكفر كما سبق عندما ذكرنا والروافض هنا الذين لا يغلون ذلك الغلو، فالروافض الذين يغلون ذلك الغلو غلوهم ذاك يصل إلى الكفر، ودونهم الروافض الذين غلوهم لا يصل أو الذين مذهبهم لا يصل إلى الكفر، فيه التبرؤ من الشيخين ذكر وعمر، فهم في ضلال لا شك ولا ريب، ومثلهم بدعتهم كبرى فلا تقبل روايتهم. يعني في هذا القول. نعم. قال والحاصل أن هؤلاء لا يوجد فيهم صاحب صدق وأمان. نعم. يعني القول هذا الثالث يعني ذكره بعض من قيده ببعض من قيده. نعم. صار بتقييد. نعم. قال وأنا أقول هو مذهب الإجابة. نعم. ليس كل من خلال. لا هناك كل قول. نعم. قال بل الكذب شعارهم والنفاق والتقية دثارهم، فكيف يقبل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. قاله الذهبي. قال والشيعي والغالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا فتعرض لسبهم. والغالي هذا الغالي من الشيعة في زمنه خلاف الروافض، الروافض ضلال كلهم وفيهم الغالي الذي يصل إلى الكفر، وفيهم ليس غاليا لكنه في ضلال مبين لتبرؤه من الشيخ. نعم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر. هذا في حق الشيعة لا الرافضة، أما الرافضة أصلا مذهبهم التبرؤ من الشيخين. نعم. ونحوه قول شيخنا في أبان بن تغلب من تهذيب بن تغلب من تهذيبه التشيع في عرف المتقدمين هو كلام الحافظ حجر دقيق جدا مهم في باب رواية المبتدع. نعم. التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن علي كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. هذا هو التشيع المتقدمين، أما تبرؤ من الشيخين فهذا رفض، هذا الرفض. نعم. وربما اعتقد بعضهم أن علي رضي الله عنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. نعم. الرافض الغالي الذي يغلو في الحقيقة هذا قد يكون كافرا، يعتقد الرجعة يعتقد الرجعة يعتقد الألوهية أو يكفر الصحابة، هذا كفر عياذا بالله. نعم. لكن يقصد أنه الذي لا يصل إلى الكفر. نعم. قال والأكثرون من العلماء ورآه ابن الصلاح الأعدل والأولى من الأقوال ردوا دعاتهم فقط. دعاتهم. ردوا دعاتهم فقط. يعني هذا التفصيل، الداعية يرد وغير داعية لا يرد. نعم. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي لما رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا ولم تروي عن شبابة بن شبابة عن شبابة بن سوار وكان قدريا. قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء، وشبابة كان يدعو إلى القدر. هنا التفريق بين من يدعو ومن لا يدعو. وحكى أي نعم في التفصيلة نحو هذا. جاء أيضا عن ابن معين، ابن معين تراجعون تاريخ ابن معين أيضا نحو هذه العبارة، نقلها الراوي عنه الدوري. لو تراجع تاريخ ابن معين كلام عنه رحمه الله أظن الجزء الثاني صفحة 92 و 200 كلام عن ابن معين في التفريق بين الداعية وغيره. الجزء الثاني صفحة 92 و 200 نعم. قال: وحكى الخطيب هذا القول لكن عن كثيرين، وتردد ابن الصلاح في عزوه بين الكثير أو الأكثر. نعم حكاه بعضهم. ابن الصلاح قال في المختصر في مقدمته أو في كتابه علوم الحديث قال: وهو مذهب الكثير أو الأكثر. فقوله السخاوي وتردد ابن الصلاح في عزوه بين الكثير والأكثر أي أنه قال وهذا قول الكثير أو الأكثر، هذه عبارة ابن الصلاح. نعم حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم، بل ونقل فيه ابن حبان اتفاقا، حيث قال في الترجمة: جعفر بن سليمان الضبعي من ثقاته، ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. نعم يعني قال حكاه بعضهم عن الشافعية كلهم عن التفريق بين الداعية وغير الداعية، وابن حبان نقل الاتفاق بين أهل الحديث مطلقا أن الصدوق متقن إذا لم يكن داعية تقبل أخباره، فإن كان داعية فلا. نعم. وليس صريحا في الاتفاق لا مطلقا ولا بخصوص الشافعية. يعني عبارة من؟ ابن حبان قال ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق. نعم. وليس في ذلك ما هو صريح في نقل الاتفاق بين الأئمة كلهم ولا بين الشافعية كلهم. نعم. ولكن الذي اقتصر ابن الصلاح عليه في العزو له الشق الثاني، فقال ابن حبان الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه اختلافا. هذا هو ابن الصلاح نقل هذا، نقل الشق الثاني ولم ينقل الشق الأول، وهو كونه ماذا الصدوق المتقن إذا كان فيه كذا. نعم. على أنه يعني قال ابن الصلاح الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا، أما غير الداعية فلم يتعرض للكلام عليه، هذا في مقدمته. نعم. على أنه محتمل أيضا لإرادة الشافعية أو مطلقة، يعني كلامه هذا يحتمل نفي الخلاف وإثبات الاتفاق عن الشافعية فقط، ومحتمل أن يكون هذا الاتفاق ونفي الاختلاف منقول مطلقا أي عن جميع الأئمة. أيوة. وعلى الثاني فالمحكي عن مالك وغيره يختش فيه. وعلى الثاني يعني مطلقا مطلقا بين كل الأئمة، على أن القاضي على أن يعني نقل المالك ماذا رد مطلقا، الرد مطلقا لكن قلت نقل عنه التفصيل، فإذا على قوله الداعية كذا كذا قال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا الخاطبة لا أعلم بينهم فيه اختلافا، إذا كان يقصد الشافعية أو يقصد كل الأئمة، إذا كان يقصد كل الأئمة فالإمام مالك نقل عنه خلاف وهو أنه يرد مطلقا، لكن نقل عنه أيضا التفصيل. أيوة. على أن القاضي عبد الوهاب والذي نقل رد مطلقا هو الحاكم نفسه. نعم. هنا كلام ابن حبان ليس ابن الحاكم. نعم. على أن القاضي عبد الوهاب في الملخص فهم من قول مالك لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه التفصيل، يعني يدعو إلى هواه، ففهم من ذلك أن مالك يرى التفصيل بين الداعية وغير الداعية. نعم. ونازعه القاضي عياض وأن المعروف عنه الرد مطلقا، يعني كما تقدم وإن كانت العبارة محتملة. نعم يعني ربما الخلاف في النقل عنه ليس عن مالك نفسه. نعم لكن أظهر أنه مالك هو أنه يرى التفصيل. نعم عملياً العملية الموجودة هل مالك روى عنه عملياً؟ هذا هو عن المبتدع يعني هو المعروف عن مذهبه لا هو إلا عن ثقة. هو المعروف عن مذهبه أنه يفصل بين الداعية وغير الداعية يفصل عن الداعية وغير الداعية والمنقول عنه أنه ممن لا يروي إلا عن ثقة لكن نقل عنه رواية عن بعض الضعفاء لكن هل فيما روى عنه مبتدع؟ لا أدري لا أدري يراجع إلى الرجال الذين روى عنه عندنا الإسعاف المبطأ برجال الموطأ السيوطي ذكر في شيوخ مالك وعندنا أيضا كتاب ابن عبد البر التجريد لما في الموطأ من الرجال الأسانيد حينه يذكر تراجم مشايخ من مالك أيضا وأيضا في التمهيد يترجم أول لشيخ من مالك ثم يذكر الأحاديث التي رواها عنه في الموطأ وأيضا ابن خلفون له رجال مالك كذلك وغيره قد يراجع شيخ. نعم والبحث لا يقتصر على شيخ مالك إنما على كل الرجال الذي رواه مالك لا شك أن مالك له رواية في الموطأ وخارج الموطأ لا يقتصر على شيوخه إنما شيخ الرجال تمدى في الموطأ نعم فإن روى عن نعم لا شك أيوة. حتى نعرف مدى المعنى استوقف عجل جانب تنفط هذه من؟ بشر ايه خل منها مزل فقط شيخ عبارة مالك هذه لما قال لصاحبه لا تأخذ العلم على الأربعة اي نعم لا يأخذ حديث إلا عن أربعة لا تأخذ حديث على الأربعة طيب شيخ الصحيح في تنفط إن قلت أن الذي يظهر لأصح أنه يفرق بين الداعية وغير الداعية نعم قال وبالجملة فقد قال شيخنا إن ابن حبان أغرب في حكاية الاتفاق يعني حكايته الاتفاق هذا فيها غرابة لأن خلاف منقول عن غير واحد نعم ولكن يشترط مع هذين أعني كونه صدوقا غير داعية ألا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعبد بدعته ويشدها ويزينها فإن لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى أفاده شيخنا وإليه يومئ كلام ابن دقيق العيد الماضي طيب تذكروا ما ذكرته لكم في قضية موافقة البدعة نعم أيوه. بل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخلول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقوى به بدعتهم فيتهمون بذلك نعم ترون أن الجوزجاني على ما فيه هو متكلم بشدة تكلم فيه وفيه شدة وله تحامل أي نعم ومع ذلك هنا ماذا فرق بين ما يوافق البدعة وما يخالف ولم يفرق بين الداعية وغير الداعية نعم وقال إذا لم تقوى به بدعته فهنا لم يفرق بين كونه داعية أو لا وإنما فرق بين كونه توافق أو لم توافق الذي يظهر من هذه العملية أنه يرد كما يرد مجرد أن فيه بدعة يرده. نعم هذا له تحامل. يعني حتى هذا التفصيل الذي ذكره كأنه لا يلتزمه في بعض الأحيان. كيف؟ هذا القيد ذكره. إيه. كأنه لا يلتزمه في بعض. هو كل من يرى أنه فيه بدعة فيه فيما يعتقد هو فيما يعتقد هو يشدد فيه نعم. ولا يلتزم حتى بهذا سواء كان روى ما يوافق أو ما لا يوافق. لا هو لا. هذا في حكمه هذا في حكمه يذكر فيه إذا كان فيه البدعة التي تخالف ما هو عليه فإنه يشدد عليه لكن في قبول الحديث يعني الكلام على قبول الحديث ليس على الكلام في الرجال الذي رأيت من كلام أنهم يرون أنه يجرحه مطلقا وأنه كان ليش يجرحه لا يجرح لا جرد أنه فيه لا بس هذه العملية غير هو التجريح واضح ومنهم زائر ما يكفي زائر لأنه تجرح لكن صدوق له قد جرى في الناس حديث ولكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته هذا إذن هو لما يأتي إلى مثل هؤلاء يشدد العبارة فيهم يشدد العبارة فيهم مع ذكر صدقه لهجته وكذا لكن من ناحية الحديثية هو يقول أن هذا يقبل لا يرد لكن رأيناه في بعض المواضع أنه يذكر هذا من أجل التضعيف يعني كأنه يرد الرواية يغلف فيه لأنه اعتقد ليش هو غلط فيه لكن هذا هي أكثر من يرد الرواية أي ذكروا أنه جزجاني يرد رواية الراوي لا ذكروا شدته ذكروا تحامله ذكروا تحامله من شيء ما ذكروا رد الرواية لن يذكروا رد الرواية ما يقرأ إنسان بمجرد نقل واحد أو اثنين يقول أنها ذكر أهل العلم كذا وكذا ذكروا تحامله تحامل أن يكون في ذلك تحامل ذكرنا ضرورة نحو التعديل وما يكون فيه التحامل كيف كم دحمي على الشيء أي إذا كان فيه نوع التحامل ذكرنا هذا ضرورة الجهر والتعديل ذكر عنه التحامل ليس أنه يرد المتشددين قد يلزم لكن نحن نتكلم على مبحثنا هنا في قضية كلام في الضبوات ذكرنا يا الله على كل حال حتى نقول عبارة من أهل العلم بدقة الجوز الجاني أخذنا إليه تراجعون فيها إن شاء الله واضح أخ رشيد أيوه هذا فيه تحامل تحامل على أهل الكوفة فيشدد العبارة فيه لكن هو مذهبه في القبول يقول إذا كان كذلك لا حيلة لنا إلا أن نقبل حديثه لكن إذا جئنا للكلام في الضوات نجد له تحامل على أهل الكوفة فيشدد العبارة فيه مثل الأزدي وبالخراش كذلك قال وقد رووا أي الأئمة النقاد في البخاري ومسلم أحاديث عن جماعة أهل بدع بسكون الدال في الصحيح على وجه الاحتجاج أهل بدع بسكون الدال في الصحيح على وجه الاحتجاج بهم لأنهم ما دعوا إلى بدعهم وما استمالوا الناس إليها هذا توجيه قد يوافق عليه وقد يرد كما سيأتي منهم خالد بن مخلد تخريج صاحبا أو صاحبي الصحيح هؤلاء له أوجه كثيرة فقالوا على وجه الاحتجاج لأنهم ما دعوا إلى بدعهم ليس هذا الوجه فقط قد يكون هذا ولكن قد لا يكون أن هذا الوجه هو المعتبر يعني قد يكون من الدعاة فوجه الإخراج قد يكون تكون له أوجه كثيرة ومن ذلك بسيط الله قيلة في القول الثالث بصدق اللهجة العبرة بصدق اللهجة هذا كوجه لكن قد يكون روى لم يروي لهم أصولا بل روى الأصول للأئمة هو الأصول للأئمة وهم ذكروا من باب الشواهد أو ذكروا من باب المتابعات أو ذكروا لفائدة سندية أو متنية ليس أصلا في الحديث، أصل غيره، أو أن يكون قد انتقى له، أو يكون قد انتقى له، أو أن نقول تعارض الآن الأمر بين رواية البخاري المبتدع وما نعرفه نحن كأصل، فيكون اختياره له وجه، لا ندعي ليصنع له، لكن اختياره له وجه. واضح؟ قوله على وجه الاحتجاج. نعم. قال وقد رأى من لقاد كان على وجه الاحتجاج. هو قاله. قال الصحابي. يعني هذا هو رأى هو. نعم، لكن ما رواه صاحبا الصحيح لهؤلاء ليس أصولا وإنما متابعات وشواهد وأوجه أخرى. على وجه الاحتجاج. ليس الذنبي. نعم. قال وعلى وجه الاحتجاج على وجه ما ذكرته، وهو أنه تعارض لنا فعل البخاري مع القاعدة، فيكون فعل البخاري له وجه، ولو احتج بهم هؤلاء لكن له وجه، له وجه. نعم. قال منهم خالد بن مخلد ومن هذا الوجه بيان أن المبتدع إذا كان صدوق اللهجة وإن وضابط ثبت فإنه يقبل، يكون قد أشار إلى هذا. نعم. قال منهم خالد بن مخلد وعبيد هذا القطواني. نعم. وعبيد الله بن موسى العبسي، وهما ممن اتهم بالغلو في التشيع. نعم. وعبد الرزاق بن همام وعمر بن دينار. نعم. وهما بمجرد التشيع. نعم، مجرد لا الغلو. نعم. وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين. نعم. وعبد الله بن أبي نجيح المكي وعبد الوارث بن سعيد وهشام بن الدستوائي، وهم ممن رمي بالقدر. نعم. وعلقمة بن مرثد وعمر بن مرة ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير ومسعر بن خزام، وهم ممن رمي بالإرجاء. نعم. وكالبخاري وحده لعكرمة مولى بن عباس. يعني هذا هؤلاء ممن روى البخاري ومسلم لهما، ومما تفرد البخاري بالرواية عنه. نعم. وكالبخاري وحده لعكرمة مولى بن عباس وهو ممن نسب إلى الإباضية من آراء الخوارج، وكمسلم وحده لأبي حسان الأعرج. وهذا لم يثبت عنه. نعم. ويقال إنه كان يرى رأي الخوارج. عكرمة قالوا لم يثبت عنه ما رمي به، وصفح الحجر بذلك في التقريب. نعم. وكذا أخرج لجماعة في المتابعات كداود بن الحسين، وكان متهما برأي الخوارج، والبخاري وحده فيها. يعني هو يقصد بهذا أنه أخرج لإخراج السابقين على وجه الاحتجاج، وهنا على وجه المتابعات، فنقول وجه ذلك ولو كان الاحتجاج لبيان ما سبق ذكره. نعم. وهو أن إذا كان صدوق الدهجة يقبل حديثه، أو لوجه آخر من الأوجه التي ذكرتها. نعم. والبخاري وحده فيها لجماعة كسيف بن سليمان. وحده فيها أي في المتابعات كسيف بن كسيف بن سليمان وشبل بن عباد، مع أنهما كان ممن يرى القدر في آخرين عندهما اجتماعا وانفرادا في الأصول والمتابعات يطول صدهم. نعم. وآخرين في آخرين عندهما اجتماعا وانفرادا في الأصول والمتابعات يطول سردهم. نعم. بل في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم من تاريخ نيسابور للحاكم من قوله يعني كان موجود تاريخ نيسابور في وقت أين في السخر موجود الآن هو المنتخب. إن كتاب مسلم ملآن من الشيعة مع ما اشتهر من قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين، فصار ذلك كما قال الخطيب كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب، وربما تبرأ بعضهم مما نسب إليه أو لم يثبت عنه أو رجع وتاب. فإن قيل قد خرج البخاري لعمران بن حطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو العباس المبرد إنه كان رأس القعد إنه كان رأس القعد من السفرة من السفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم مع كونه يعني رأس القعد وفقيههم وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم مع كونه كان داعية إلى مذهبه. فقد مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عبد الرحمن ابن ابن ملجم نعم فتح الجيم نعم ملجم ملجم ابن ملجم أو ملجم عبد الرحمن ابن من ابن ابن ملجم نعم ملجم فقد مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي وذلك من أكبر من أكبر الدعوة وذلك من أكبر الدعوة إلى البدعة. وأيضا فالقعادية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يدعون إلى آرائهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وكذا لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني مع قول أبي داود فيه إنه كان داعية إلى الإرجاء فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة عمران بن حطان ما وجه إخراج البخاري له؟ نعم أحدها أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتدائه هذا أجيب عنه بأن الراوي عنه هو يحيى بن كثير كان باليمامة وهذا في حال هروبه من الحجاج حيث كان يطلبه ليقتله على رأي الخوارج هذا الوجه بعيد نعم ثانيها أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معا لشباب هذا إذا ثبت عنه كان رأيا صحيحا كان توجيها جديدا صحيحا لكن قالوا أنه يعني بقي على رأيه نعم وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معا لشبابة بن سوار مع كونه داعية ثالثها وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث لم يخرج له أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات ولا يضر فيها التخريج لمثله أي نعم أو أن يكون على الوجه الذي ذكرته لكم إذا كان صدوق دهجة معروف منه الضبط والتثبت فإنه يخرج له نعم وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني نعم بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد رواه مسلم من غير طريق الحماني فبان أنه لم يخرج إلا ما له أصل أي نعم هناك أصول لهذه الحديث نعم هذا كله في البدع غير المكفرة أما المكفرة وفي يعني الأولاد معطلة الأولاد إجازة كان عبد الله يشوف ثاني من الرحمدين أيوة أما المكفرة وفي بعضها ما لا شك في التكفير به كمنكر العلم بالمعدوم القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها أو بالجزئيات أو والمجسمين تجسيما صريحا جزئيات يعني اعتقاد الفلاسفة أن الله لا يعلم الجزئيات حيث كونها جزئيات زمانية يعني وما يحق بالتغيير وإنما يعلم بذلك بعد حدوثها نعوذ بالله من الطير والقائلين تبا لعلم ينتهي بصاحبه لها أيوة المجسمين تجسيما صريحا يعني يزعم يعني يجعلون الله جل وعلا يعني جسما أو يجعلون الله تبارك وتعالى مشابها له جسم له حد له نهاية نحو هذا الكلام نعم والقائلين بحلول الإلهية في علي أو غيره هذا من غلاة الشيعة السبعية وغيره وفي بعضها ما اختلف فيه كالقول بخلق القرآن هذه القرآن أو لا والنافين للرؤية فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص على القول بخلق القرآن كفر. القول بخلق القرآن كفر. أما القول فهو كفر. أما القائل وفيه خلاف. والسيه خلاف. وفي بعضها مختلف جذب كالقول. يعني القول بخلق القرآن هذا القول كفر. لكن قائله يكفر أو لا. كثيرا من أهل العلم كفروا. ومنهم من لم يكفر. لكن شيخ في بعض مختلف يعني في القائل. نعم. القائل. نعم. فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص على حكاية خلاف فيها. وكذا أطلق القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن برهان في الأوسطي عدم القبول وقال لا خلاف فيه. نعم حكى الخطيب في الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل. قال صاحب المقصود الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته لأن اعتقاده كما قدمت يمنعه من الكذب وإلا فلا. هذا أيضا قول فيه تأمين. قال قال شيخنا والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن ببدعة. أنه لا يرد كل مكفر لا يرد كل مكفرا مكفر ببدعة. كل مكفر ليرد الذي يرد. والتحقيق أنه لا يرد المقصود أنها ليس كل ما كفر ببدعة كل ما كفر ببدعة يرد لأنه قد يكون هناك تحامل. المقصود هذا هو أنه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها. أي كل مكفر يقبل تكفيرها. نعم أيوة. فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. لكن المدار على أهل السنة، فمن بدعه أهل السنة هو المبتدع، ومن زكى أهل السنة فهو المزكى، ولا عبرة بكلام أهل البدع. نعم. وإلا فها هنا صار فتح باب لكل المبتدع على مصراعيه. كلام أهل السنة هو المعتبر في المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيره. نعم. استلزم التكفير شعلة نعم أكل هو لا شك أنها يعني هو قضية يعني التكفير بالبدعة يعني الكلام التكفير بالبدعة. نعم. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أي نفيا وإثباتا. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا. هذا تحقيق كلام الحافظ الحجر وأن البدعة إذا كان فيها ما يخالف أمر المتواتر المعلوم من الشرع بالضرورة أو من الدين بالضرورة فهذا يكفر. وأما غيره فإن كان الراوي معلوم بالصدق والأمانة والضبط والورع والتقوى فحديثه يقبل. نعم. وقال أيضا والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله وكذا من كان لازم قوله وعرض عليه فالتزمه. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. ولا لازم القول ليس بقول إلا إذا عرض عليه فالتزمه. نعم. وينبغي حمله على غير القطعي ليوافق كلامه الأول. نعم. وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا لكن هذا في غير القطع. أما القطع المعلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر كما أشار ثابت. نعم. شيخ كلام الشيخ ابن حجر. كلام ابن حجر. نعم. شيخ قوله في المعتمد. إيه. هذا هو خلاص البحث. خلاص بحثه هو. نعم. خلاص ما يرى البحث. إيه. خلاص ما يرى حاجة. سيأتي بعد نهاية الكلام. إيه هو المعتمد هو البحث. أقول سيأتي بعد. أنا لم أعلق على كثير من الأشياء ولخصها في نهاية البحث. نعم. وسبقه ابن دقيق العيد فقال الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء. قال وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام فأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبلة فنقبل روايتهم كما نرثهم ونورثهم ونجري عليهم أحكام الإسلام. وممن صرح بذلك النووي فقال في الشهادات من الروضة جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة. وقال في شروط الأئمة منها ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم. وقد قال الشافعي في الأم ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم فلم نعلم من سلف الأئمة من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه محتمل وإن بلغ فيه استحلال المال والدم انتهى شرط الصدق والدم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رويناه عنه لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوء وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم هذا يعني في الكلام لما ذكره أحد من حذف خلاصة ما رآه وهو أن العبرة بالصدق والضبط والورع والتقوى الراوي حتى وإن كان فيه بدعة فإنه يقبل حديثه. الإمام المعلمي له كلام لخص به هذا المبحث فقال رحمه الله تعالى فصل في المبتدع قال البدعة التي جرت حادتهم بالبحث عن صاحبه عند الكلام في العدالة هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أن يكون جرحا في عدالة صاحبه والذي يظهر لي أنه ينبغي أولا النظر في أدلة تلك المقالة أي المقالة التي وقع فيها البدع أدلته فيها ثم في أحوال عصره وعلاقته بها علاقة بأحوال العصر فإن غلب على الظن بعد الإبلاغ في التثبت والتحدي أنه لا يخلو إظهاره تلك المقالة عن غرض دنيوي من عصبية أو طمع في شهرة أو حب دنيا أو نحو ذلك فحقه أن يطرح وكذلك إن احتمل ذلك احتمالا قويا بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما ذكر وإن ظهر أن ما أداه إليها اجتهاده وابتغاؤه الحق وأنه حريص على إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة فلا ينبغي أن يجرح بمقالته بل إن ثبتت عدالته فيما سوى ذلك وضبطه وتحديه نظر في درجته من العلم والدين والصلاح والتحدي والتثبت فإن كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقا، وإلا فقد قبل منه ما لا يوافق مقالته، ويتوقف عما يوافقها لموضع التهمة، وليس هذا بشيء، لأنه إن كان حقيقا بأن يتهم في شيء من روايته مما ينافي العدالة فلم تثبت عدالته، وقد شرحت هذا في التنكيل. وهو في التنكيل يعني نقل بعض الكلام في مسألة الابتداء، وواحد ما يطول ذكره لعلنا نرجئه إلى درس لاحق أو نقرأه مالش. قال: رواية المبتدع خلاصة الكلام فيها، هذا تلخيص لها كنت لخصته منذ زمن. قال: المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط القبول في الرواية الإسلام. وقال أيضا: المبتدع الذي يظهر عناده أو إسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما يدل على رقة تدينه فليس هو بعدل، فلا تقبل روايته لفقد شرط العدالة. وقال أيضا: إذا استحل الكذب فإما أن يكفر أو يفسق، ومن عذرناه فلا تقبل روايته لفقد شرط الصدق. وذكر: من تردد فيه أهل العلم فلم يكفروه أو يفسقوه أو يعدلوه فلا تقبل روايته لأنها لم تثبت رواية عدالته. قال: أما المبتدع غير هؤلاء فقد نقل ابن حبان والحاكم إجماع أئمة السنة على أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسني يعني تقبل. قال: والتحقيق إن شاء الله أن ما اتفق عليه أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وأشار إلى هذا مسلم في صحيحه. فغالب الدعاة أنهم ماذا فيهم نوع قدح. قال أيضا: المبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق، والذي لا يتضح عناده ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك وهو في معنى الفاسق، لأنه مع سوء حاله لا تثبت عدالته، والداعية الذي الكلام فيه واحد من هذين ولا بد. قال أيضا: قال علي بن حرب الموصلي: كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، سبق الكلام. ومراده أنهم مظنة ذلك، أنهم مظنة ذلك، فيحترس من أحدهم حتى يتبين أو تتبين براءته. قال: قد تدعو الحاجة إلى عدم رواية حديث ما في مجلس ما، خوف أن يغتر الجالسون بظاهره فيقعون في البدع. قال أيضا: أول من قال بعدم قبول رواية المبتدع غير الداعية إذا روى ما يوافق مذهبه هو أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو في نفسه مبتدع منحرف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فكان متشددا في الطعن على المتشيعين. قال: وقوله هذا أنه لا يؤخذ عنهم قد يؤخذ به عند المصلح كما سبق ذكرناه، ولكن قوله أنه يتهم فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط، وهي صدق اللهجة وجرائم حديثه بين الناس ومأمون في روايته، يعني هذا كلام الجوزجاني، إلا أن يكون مراده أنه قد يتهمه من عرف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته، ولم يعرف أن ذاك الحديث معروف غير منكر فيسيء الظن به وبمروياته. وقال أيضا المعلم: الذكر يتناول السنة بمعناها، ضيف هذا لا علاقة له بالمبحث. طيب. قال أيضا: الإمام ابن قتيبة على فضله ليس علم الحديث والجرح والتعديل فنه، ولذلك لم يعدج أحد من أئمة الأصول المصطلح على حكاية قوله ذاك فيما أعلم والله الموفق. قلت يقصد بقوله ذاك هو رد رواية المبتدئ غير الداعية فيما وافق مذهبه، وذكر لذلك تفسيرا وتعليله، وهو أن نفس المبتدئ يسول له أن الحق معه فلا يؤمن منه الزيادة والنقص. وثم ذكر توضيح كلام حافظ بن حجر في رواية المبتدئ أو في حكم رواية المبتدئ في نزهة النظر، قال علة رد رواية الداعية هي ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك، يعني إذا قامت التهمة بأنه يريد تأييد بدعته ولو فيما يوهن بدعته إذا اعتقد فيه أنه متهم، وإلا وهو الصواب فلا يصح إطلاق الحكم بل يدور مع العلة، فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلا عن رد راويه، وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو أنه ضعيف، فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرمه بتعمد الكذب واتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول، وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف. هذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى، هذا خلاص ما ذكره في التنكير في رواية المبتدع، والله تعالى يبقى بعد التعليق إن شاء الله نذكره لاحقا على سائر الكتب. نعم والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نقل عن الحداد كتاب الحديث.